وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. And we sent not before you except men to whom we revealed our message. So ask the people of the message if you do not know.